حل الدموية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة تلك عقبى الذين اتقوا وهم الكافرين مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار إنما أمرت وكذلك لكل أجل كتاب لكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب، لكل وكروان الإذاعة وكروان السماء وقارئ الملوك وقارئ الأديان والقارئ العالم، وأنت أيضا أستاذ الأساتذة. ولو قد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ولقد أرسلنا رسلا من وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل لكل أجل كتاب ينطق ما لا يجب ويثبت أم الكتاب فعنك ذا قولا طيبا وإذا نظرت فلا أرى إلاك وستظل قارئ مصر الأول وكروان إذاعتها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وإما نرينك أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها والله يحكم لا يؤدي ما يقوم أولم يروا أنا Oh, وقد مكرنا من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى ويقول الذين كفروا لست مرسلا ومن بسم الله الرحمن الرحيم Oh, الحزين عليك فليرحم الله أبويك أنجبا لنا بفضل منه ونعمة أسطورة في عالم القراءة وموهبة باقية بقاء الزمان اسمها القارئ محمد الطنطاوي لم يجود الزمان بمثلها. الله يبارك بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت صدق الله العظيم الفاتحة. صدق الله العظيم الفاتحة.